يعني هي مسائل مقيده بمساله مثلا المعاشره النفسيه، ولا في اعتبارات اخرى؟ في جاي ان شاء الله لسه في مسائل الحقوق دي، بس بتكلم عن مساله السن اللي هي دي اللي ما بنكرهاش، لكن مساله النفقات واحكام المعاشره ونحو ذلك موجوده تفصيلا. فعلا في تغير في يعني تركيبه الشباب الان، تركيبه السن فعلا الغالب الان شباب، يعني لا اقصد طبعا تغيير، لكن في اعتبار للمسائل دي ولا هو اوجب على الزوج النفقه، الحاجات دي موجوده، وجوب النفقه ده حاجه ويعاقب عليها اذا امتنع، لكن المساله دي هي في مسائل فطريه فيها في الحقيقه، ولذلك مش هتتحدى بقوانين. مساله الكفاءه دي، الكفاءه الدين هو الاصل في الكفاءه مع الحريه. فين؟ طب الحمد لله، انا يمكن انا اخطات ونسيت ان هو لم يتكلم عن زواج الصغيره، هو موجود زواج الصغيره بعد في الكلام على الولايه جاي ان شاء الله. الحمد لله. بس هي ما حطهاش في هذا الموضع يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.